سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع بأيام كل الله بينا الله أسأل نحريسا نحريس فتسا نحريسا متقضب أهاند. نون والقلم وما يسطرون. كي وح قري أيام كل أرتي إيوح قري. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أذيك متهد نبي محمد نعمده أبك وقري درتهد مدوالا سيد أيليهين. وإن لك لأجرا غير ممنون. أذي وحديث نبي إلهي أبا القد وين وآن قئدون. وإنك لعلى خلق عظيم. وحسك دول سقنته نبي إلهي طبيعات يتقن أقيم بدن. فستبصر ويبصرون. وأركي دونتان إذنكم مؤمنين أيقنا قالوا وأركي دونان. بأيكم المفتون. متكي فتنيسا أوالا تاسنا وحي جواب أتهي مركي أي قالوا يرهدين نبي إلهي كشغين إنه يهي والي ومدوالا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ربي هذا ومتك أق عد بعد يود أودد يسكلونتي أق عد هنوسا أودد كتوسا حقه. فلا تطع المكذبين. هاوريال كوا بيني حق أو ديني. ودوا لو تدهن فيدهنون. وحيجعلهم كوا أيها أه إناس أجل عسنات أو الحق أول ليحته أيها أي كوجل عسناتان. ولا تطع كل حلاف مهين. هاوريال مطار بدن أو دليسن. هماز مشاء بنميم. عيبين بدن أو تدك عيبيه أنا سعودة هدي جير تدك تحدود إنه اسكو ديرو. مناع للخير معتد أثيم. دي ده بدن خير كي وناك كوري مادو وحاوي حد قدبنا بدن دم بيقالنا بدن. عتل بعد ذلك زنيم. ماذا عادك انت اسكدبنا انا ودا حقا كدلانين او لو دلين. ان كان ذا مال وبنين. انو هذه مد خوله وصاحبه اي مال غب اي عرور وصاحبه اي مارت وحاس او خير دراي وايمانين. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. هديل ودل اخريو اياتك ايبا وحوليهي وكتري كتنتي ومضيه هراء. سنسمه على الخرطوم. غير ابوان على مدين دونا سنكيسة وانتو سنارتك لنكو هراء ايال على مدين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. والانتحاني ولدان مكدقن وأوارئ بلاي أيالوسي دي سيد الله انتحامي بيرتي دادكيري وبيرتا دادكيري حال كدو حقهاي ويد آرتين ووحيكو آرتين إلي قوسن دونا بيرتو دا صلاة دي هرو. ولا يستثنون. ما ينادئهن إلهي هدو يراد مركي أير مارتي بيرتو دا قوسن آيين. أما ما ينادئهن انتان أنسين مساكين تؤمين الرئيبين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وحاوريغي بيرتي هبينكي مد وريغو ايبحكيسك اهادي ايبو هردو ومعنا بيرتي ويقبتي ودبا مارتن قبصدي. فأصبحت كالصريم. وحين اهاتي ميل مبدئه ايدو ويق معناها دبك مركب وقمي ميل مبدئ وبربر ايين غطي. فتنادوا مصبحين. أيها روحي إسد واغذين سرادي هراء. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وحين إرادين كالله أو بيرتينكو كالله هدي آتين ذات بيرت وذا سرادي مقو سنايو. فانطلقوا وهم يتخافتون. ويتغين أو ويكالهين أيها ويلبا مارة قرس سيقر سوديئة هذا الكئيب مارة سعضال كبو u qarsanaayo alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskeen waxay yiraahdeen yus idin soo gelin maanta mid maartin dhibaateysan oo macnaha maartin masaakiinta yaani macnaha wax la siinay وغدوا على حرد قادرين ويك اللهين أيغو كالي كالي أه أو دومنايو أنو ملينا أو إسله أود إني أوليهن إني قوسن دونا بيرتوذا فلما رأوها قالوا إنا لضالون مركي أي أركين بيرتي وقفتي أبوها بعدي وحي راذين وحان إهين ضدباديسن markii aan talada xun xali ku tashineyni bal nahnu mahrumun iska daay waxaan ahay dad laga hoojiyay beerta goosashadeeda qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun wuxuu yiri kood u aqliga roona soo idin ma sheegin arintan inay dhacayso xali hadii ay dhacdaysay ilaahay u tasbiixsada oo eebo u naqdo ayuu yiri قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وحي راهدين إبو أذي أيان زهن وحان إهين دد قردران أو حوي مركي آن سكدين إنا مارت حوي مساكين تحقو ذو فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قاركوت قارك كالأيو قابلين أيغو إسئل إذايو قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين وحيرا ذين ما هلاك أنك إبابا أنك وحان إهيني ضد حد قبي عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إبو حمودية هاي إنو نوغو بدلو متك خير بدن بيرتي annagana waxaan aan ku eebo raadinayo oo u soo noqonay u tooba keenayo kadalika al'adab wal'adabu al'akhirati akbar law kanu ya'lamun sidaas ayuu ahaaday cadaabka kan ee dunyada kan akhara ayana kasii weyn oo ka daran hadii ay ahaan lahayeen dad wax garanayo إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ذاتك إيبك عبصري أو إيبك حرنادي وحيكوليهن إيبك ديزة بيرو آد ونعم أبدا أفنجعل المسلمين كالمجرمين حير إيبك ميان كيالينا مسلمين تا كودن بقلك أبدا أكلوتا مايا لغم يالايو ومعناها dad kamaartii muslimiinta ee ku maardin bigalka badan isku meel lama geyn doona qiyaamada ma lakum kayfa tahkumun maxaa idin ku dhacay oo asmaar u xukumanaysaan idinkii ee muslimiinta inaa isku meel tigi doontaan ma dhici doonte am lakum kitabun fihi tadrusun mis waxa idin sugnaada kitaab idin kugu qoran tahay in muslimiinta iyo maaraytin ay idinku ay isku meel tigi doontaan oo aska akhriinaysaan kitaabka asaga inna lakum fihi lama takhayyarun mise waxa idinkugu sugnaaday kitaabka dhexdiisa inaad leedihiin waxa idinka doorataan oo idinka jeclaataan am lakum aymanun alayna baligatun ila yawmi alqiyamati inna lakum lama tahkumun mise waxa u sugnaaday ballanqaad eeba agtiisa ah oo maarti maalinta qiyaama ayaga eeba maarti dhexdooda ah oo ah in maaratin aad leedihiin waxa idinka ay jeceshihiin oo aad doorinaysaan inaad maarati lahaan doontaan qiyaamada miyaas eeba agtiisa adka haysataan ballanqaadkaas salhum ayuhum bidalika zaciim bal weydi koodii u ballanqaadaya arintaas iyada ah أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين مسوح أسونا ذي كو إيبا كلاقي بقلا تراد هل إما ذينا كو أيقا أو إيبا تراد كلاقي بقلا هدي أيهين ذاتهم شيقايو يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ما أنت لفيد دون حوق إبا تاس أو تسيني إلى إمارة إبا أو ديسة waxaa loogu yeeri doonaa munaafiqiintii ay sujuudda dhabka ahayn maani adduunyada, gaaladii ay diideen sujuudda eeba inay sujuudaan oo mana awoodi doonaan inay sujuudaan. Ummadihii kalena way maaratay mu'miniinta way sujuudi doonaan. khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dillah وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون وحا عبسن دونا ارغودا وحانا دبولي دونتا دولي اي درحمو وحين اهاين ادويدي انتي جوغين كو لوغو ييري اني ايبو سجودان ايغ او نبد قبا نوغو كلا طحبخ نبي يو انيغي اي كو اي بيني انيغي اي كو بيني قرانكا كان وان قبن دونا سيكت سيكتيا ميل اي نمارتن اسكفلينين وأملي لهم إن كيدي متين وأن أكاتل دونا وأن أسوي دونا سأي أكرر صدان دنبقة قوشي ذي إذا أغرت إذنا آد بأدران طيب رئيب أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون مثل وحزوي ديسي إن أي بحيان دعوة أن أتقاسين زبل إن أي بحيان حوه مارتين حولا إن أي بحيان هو أيق بحنتا أيق أي مارت كؤس لاتي ونمك وحي دعوة أديدان بأي حق أديدان بأ أم عندهم الغيب فهم يكتبون مسوحا أكتوضا هذا علم الغيب ووحا بريد عدونا بأي أويهن أيق مركا إذا أي قرانايين وسيدي أرسانايين حججك أي مارت لتيلا هاي المشي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم صبر نبي إيبو حكمك إيبا إيتراد إيبوك صبر هانا نقن قلونك ساحب كيس كي أمال رايق اللقي والنبي الله يونس مركي أول واقي أساق أماريت آد أول باتيسا أمور غيسا لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم هدي أنا كقبن إن حريست أنجا إن عماد أنجا هدي أنا لجارين ولا توري لها بنانك أيان وتوري لها أسق أمارة لو عريسي هاي فاجتباه ربه فجعله من الصالحين إبا يا دورتي وحونا كدقي تتكوى وناكسن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وحي قالوا بوحي سيلين إن أي كوب قوستان أراقوضا مركي أي مغلين قرانك كان أي أخرين يحق أدوشي بيسد وحين ليهين وانوالا نكام وما هو إلا ذكر للعالمين ما أهانك أي قرآن كأه إلا وانو مارت أم دمانتيس أويهي وانو أويهي.